وهذه محدودة محصورة بمحيط المادة، ولا سبيل للعقل إلى ما وراء المادة. وقد يستطيع العقل أن يعرف كنه الدنيا وأن يستكشف مجاهيلها، لكن لا سبيل له إلى الآخرة. فكيف السبيل إلى الآخرة وإلى ما وراء الدنيا وإلى ما وراء المادة؟ الوحي. فكما أنعم الله على الإنسان بنعمة العقل، أنعم عليه بنعمة الشرع فأرسل له رسلا، وأنزل على الرسل كتبا. يموت الرسول يبقى الكتاب. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى عندك عقل تختار به بين البدائع، ورسول بين الحقائق، وكتاب سجل الحقيقة، واتضحت لك الأمور، وكفر الله لك الهداية بأنه دلك على الخير والشر، وبين لك هذا وذاك. ولذلك كما ذكرنا في القضاء والقدر أن الله عز وجل قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دللناهم، لكنهم أبوا على الإيمان. فالله عز وجل منح العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا الإنسان الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أيضا وهديناه النجدين. بعد كل هذا، وبعد أن اتضح الحق، طلب الله منك أن تختار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إلى هذا القدر لا إكراه في الدين. من الناس من يركب رأسه ويختار الكفر، إذا لا يجبر على أن يختار الإيمان، وله جزاء. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. عياذا بك الله. ومن الناس من اختار طريق الإيمان طواعية ورغبة واقتناعا، فهو قال كلمة التوحيد وأعلن الرضا: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هو قبل أن يتلفظ بهذه الكلمة كان له الحرية أن يختار ما يشاء من دين. أما وقد أعلن الرضا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبعد أن كان حرا صار عبدا لله رب العالمين. ساعتها ما يقولش بقى أنا حر، لا، بل أنا عبد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. في الحالة دي ما يقولش أنا حر وأنا مختار، أفعل دي ولا أفعلش دي، أصلي ولا أصومش، أصوم ولا أصليش. لا، تقول المسلمة أنا أعمل كل حاجة بس ما تحجبش. واحد يقول أنا بحب الإسلام كله بس عاد على الاقتصاد، وفضل اقتصاد مركز على اقتصاد الإسلام. واحد يقول لك أنا أحب الإسلام عبادة ولا أحبهش معاملة، أحبه دين ولا أحبهش سياسة. كان هذا كله قبل أن تعلن الرضا عن الإسلام. أما وقد أسلمت فالإسلام إذعان وانقياد وامتثال، وفي تلك الحالة يجب أن تمتثل لأحكام الله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا إكراه في الدين قبل أن تكون مسلما، فلا تكره ولا تجبر على أن تسلم، لأن الإسلام لابد أن يكون اقتناعا. اقتنعت وأسلم، إذا أنت عبد لله رب العالمين، تقبل الإسلام بشموليته وتنقاد للإسلام بكليته. لكن تنوع وتختار، وأقبل دي ولا أقبل شدي، توافس أخضر منفعش، تدخل الإسلام تقول لا لا منفعنيش منفعش، عاوز تخرج ببساطة مش ممكن. وإلا هذا الدين يتلاعب به الصبيان، يدخلوا الإسلام ويطلعوا من الإسلام زي المنافقين، وندخل أول النهار ونطلع في آخر، لما نطلع في آخر ونأخذ معنا واحد ولا اثنين يبقى مكسب. كل يوم نعمل حكاية دي يبقى على مر الزمان ما نلاقيش مسلمين، فعش. ولذلك حد الله عز وجل حدا صارما لمن أراد أن يخرج من الإسلام، محد الردة القتل ما فيها فصال، هذه من الثوابت التي لا تقبل النقاش، إنما محامين اللي بيدافع الرجل ارتد، هو ارتد قبل ما ارتد المرتد، ولا اكراه في الدين ازاي تتأخذ بعض الآيات وتترك بعضها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قضية النبي عليه الصلاة والسلام فصل فيها من بدل دينه فاقتلوه، إنما دين يترك للصبيان يتلاعب به، لا، المرتد يقتل. يقول لك طيب لما هو لا إكراه في الدين فلماذا القتال؟ ولماذا انتشر الإسلام بالسيف؟ لا، خلي بالك من كلامك. أما لماذا القتال ولماذا الجهاد؟ فإن الله عز وجل فرض الجهاد لا ليكره مختارا، وإنما ليحرر اختيارا. فرض الله الجهاد ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. ما معنى هذا؟ من الناس من يريد أن يسلم ولكنه لا يستطيع، لأن أئمة الكفر يحولون بينه وبين ذلك، فهو يخشى الطواغيت فيأمر الله جل وعلا بإزالة تلك الرؤوس العفنة وإزاحة تلك الطواغيت الباغية لتتاح الفرصة للشعوب المضطهدة وللجماهير المستذلة أن تأخذ حقها في أن تعبر عن رأيها لتختار ما تشاء من دين. من ثم قال رب العالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما قال قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن القضية قتال ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. وهل رأيت جهادا في الإسلام كان لإكراه الناس على الدخول في الدين؟ هذا جهل ذريع. انظر كده غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل السيرة. لو ان القضية الجهاد سبب من اسباب اكراه الناس على الاسلام او دخول الناس في الدين كان يبقى من الاول 13 سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو الى كلمة التوحيد ويدعو الى الدخول في الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي احسن ويلقى اضطهادا وإيذاء وعنة شديدة. ومع ذلك لم يؤمر بقتال. بعض الناس يريد أن يرد الاعتداء عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قل صبرا كما قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لا يملك الأمر شيئا. لم يؤمر بقتال. وكانت الهجرة إلى المدينة واشتد الإيذاء على المستضعفين في مكة وتألبت وتجمعت كل قوى الشرك تريد أن تقضي على دولة الإسلام الفتية في مهده. ساعتها أنزل الله قوله أذن للذين يقاتلون أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذا إذن ممن؟ من الله. فالله هو الذي أذن بالجهاد. لماذا؟ نظرا للظلم الشنيع الذي استشرع وما ابتلي به المسلمون. إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وأيما ظلم فالله هو الذي أذن بالجهاد. ما هي قضية هوى. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه قاتل. لا، إذا تعقب الغزوات والحروب تجد أن الجهاد كان ردا لعدوان. والله عز وجل قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. إما رد اعتداء وإما تأمين للمدينة وتأمين للدعوة الإسلامية وإما أنه كان تأديبا للناكثين الذين نقضوا عهوده وغدروا بالمسلمين وأرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام من الوجود. وإما من أجل إزاحة الرؤوس العفنة لتلقى الشعوب حريتها لتختار الدين الذي اقتنعت به والذي ارتضت. من أجل هذا كان الجهاد. فهذا الدين دعوة، له دعوة، والدعوة تحتاج إلى قوة، والقوة تتمثل في الجهاد. وتأمل، أي دعوة بدون قوة لا بد وأن تباد. وانظر الواقع، عز المسلمون وهم يجاهدون، فلما أخلدوا إلى الأرض وتقاعسوا عن الجهاد فمن يرحمهم؟ من من الناس يرحم؟ النهاردة المسلمون لأي سبب من الأسباب ما في جهاد، لعدم الإعداد، للإخلاد إلى الأرض، حب الدنيا، كراهية الموت، رفع راية السلام أو الاستسلام. المسلمون في كل الأرض مستسلمون وقالوا خلاص ما في جهاد ولا حروب، وإحنا في مصر أعلناه لا حرب بعد 73. لكن هل تركنا الكفار؟ هل سيتركنا اليهود؟ بلاش شيء هفترض أو شيء لسه ما حصلش، لكن اللي بيحصل الآن قلب نظرك في العالم كله، هل تجد حربا إلا بين مسلمين وغير مسلمين؟ في حرب بين يهود ونصارى؟ في حرب بين نصارى ومجوس او وثنيين او عباد بقر او الى اخره كل ملل الكفر؟ ما في. انما تجدها بين يهود ومسلمين، نصارى ومسلمين، مجوس ومسلمين، عباد بقر ومسلمين، بوذيين ومسلمين. المسلمون طرف اساسي، الطرف الثاني رايه من رايات الكفر. لما ترك المسلمون الجهاد ماذا حدث؟ حدث الذي تسمعه والذي تراه. واعتقد ان البوسنة والهرسك خير دليل واوضح مثال. جزء من مسلسل دام طويل، وليست هي باخر المسلسل ولا نهاية الحلقات، مجرد ان مسلم البوسنة والهرسك تركوا الجهاد او لم يعدوا العدة له، ماذا فعل فيه مصر؟ وماذا تفعل امريكا في المسلمين؟ وان كان ظهر الامر انها صاحبة لجان الإغاثة لكل المستضعفين في الدنيا والى اخره. انا يعني كما بتتبعش الاحداث كثير، لكن انت ادرى بالواقع. باي دين لابد له من قوة تحميه وتدافع عنه. ما فيش هذه القوة. الواقع خير رد على من زعموا لماذا الاسلام فرض الجهاد، لانه الاسلام بلا جهاد مقتول يباد، فكان لابد من الجهاد. وما عزت هذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله، ولن تعز إلا إذا رفعت راية الجهاد. والإسلام طول عمره لم ينتشر السيف كما يقولون، بل إن الذي يقرأ كيف دخلت المسيحية إلى أوروبا يعرف ويوقن تماما أن المسيحية هي التي انتشرت بقوة السيف والكيد ومكر النساء. يعني أوروبا الآن اسمها قارة مسيحية، أوروبا المسيحية، اقرأوا كيف دخلت المسيحية إلى أوروبا عن طريق السيف وعن طريق النساء. ازاي النساء كانت بتؤدي دور في دنيا الملوك، لغاية لما لحظة ممكن تتزوج الملك وتبقى الملكة وتعمل على تنصير البلاد. فهم الذين نشروا الإسلام بالسيف، نشروا المسيحية بالسيف، وبعدين قالوا لا، الإسلام هو اللي انتشر بالسيف، كحال من قال رمتني بدائها وانسلت، فلما كان الداء فيهم أرادوا أن يلقوا به إلى غيرهم. الإسلام انتشر في ربوع الأرض، لكن كم كانت غزوات الإسلام، كم كانت المواقع، كم كانت الحروب. طيب، والبلاد اللي انتشر فيها الإسلام وكانت بمنأى من المسلمين ولم يثبت التاريخ أنها فتحت ولا أن المسلمين حاربوا فيها أو كانت لهم فيها مواقع أو غزوات، إنما لمجرد دخول بعض المسلمين إليها من التجار وغيرهم، ورأى الناس جمال الإسلام في سمت التجار المسلمين انتشر الإسلام في ربوع الأرض. يعني الإسلام لم يقاتل في جنوب أفريقيا، ولم يقاتل في شرق آسيا، ولم يقاتل في كثير من البلاد، ومع ذلك انتشر فيها الإسلام والغالبية مسلمون. فهل كان هذا انتشار الإسلام بالسيف كما يقولون؟ الكلام طبعا في القضية طويل، وفي الجانب العلمي أو الأكاديمي بيتم التوسع فيه والرد على الشبهات وذكر البلاد والمواقع والحروب ووضع النقاط على الحروب، لكن ده كلام مجمل، مجرد إشارات كما قلت في تصحيح مفاهيم حول آيات كريمة. إذن هذا الذي يذكر إنما هو من قبيل الفهم الخاطئ لقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، ولعلك أدركت المعنى الصحيح لتلك الآية الكريمة. فإن الله عز وجل بعد أن قال لا إكراه في الدين عقب على ذلك بقوله قد تبين الرشد من الغي، فالحق واضح أبلج، والباطل أيضا واضح ولكنه لجلج. قد تبين الرشد من الغي، والرشد كله في الإسلام والغي كله في الكفر. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، يكفر بكل طواغيت الأرض، ويكفر بكل الأديان الباطلة، ويؤمن بالله ويستمسك بكلمة التوحيد ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولحديثنا بقية إن شاء الله جل وعلا في موعده، يعني الأسبوع القادم إن شاء الله في يوم الثلاثاء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.